بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف خلق الخلق بعلمه. قال خلق الخلق بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه سبحانه وتعالى دليل على علمه عز وجل وقدرته، كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأراد المؤلف بهذه الجملة عندما قال خلق الخلق بعلم، أراد الرد على المعتزلة الذين يقولون إنه لا يعلم الخلق إلا بعد خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل، لأن علم الله شامل للماضي والحاضر وكذلك المستقبل، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله سبحانه عن الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا، سألوا الله أن يرجعوا إلى الدنيا، قال عنهم جل في علاه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا علمه بحالهم لو ردوا، ماذا سيعملون وماذا سيكون حالهم. ثم قال وقدر لهم أقدارا، قدر الله جل وعلا المقادير، ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير جل في علاه، كل ما تراه في هذا الكون فهو بتقدير الله جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء قدره الله بمقادير وكيفيات لا تختلف ولا تتغير. فالإنسان قدر الله جسمه وحواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه حتى صار إنسانا معتدلا يمشي ويقف، ولو اختل شيء، لو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان أو من تراكيبه ماذا سيحصل؟ سيختل هذا الجسم. وهذا دليل على تدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره. وكذلك سائر الكائنات، قال جل في علاه وكل شيء عنده بمقدار، فكل شيء فلكل شيء مقادير ينضبط بها، ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ قال بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. فالله قدر لكل أجل كتاب وخلق كل شيء فقدره تقديرا جل في علاه. ثم قال المؤلف هنا قال وضرب لهم آجالا، قال وضرب لهم آجالا، المخلوقات لها آجال ولها كذلك نهاية، لها آجال ولها نهاية. قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. وكل شيء له عمر محدود، يعني حدد الله له ووقت له أجل محدود حدده الله سبحانه، إما أن يكون هذا الأجل قصير وإما أن يكون طويل. قال سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لا إله إلا الله. فالأعمار بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال ربوبيته وكمال قدرته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فعن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن والدها وعن الصحابة أجمعين، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله آجالا مضروبة، قد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وهذا دليل واضح بأن الآجال مضروبة ومحدودة، هذا الدليل حديث أم حبيبة، والآيات كذلك تدل على ذلك. قال رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. والمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى سابق للمقادير، علم الله سابق للمقادير. وكما تعلمون أن مراتب القدر كم؟ مراتب القدر أربعة. علم الله الشامل لجميع الكائنات، هذا الأول مرتبة العلم، علم الله الشامل لجميع الكائنات. ثانيا كتابته لها في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ثالثا إرادته ومشيئته. رابعا خلقه وإيجاده. وهذه مراتب القدر، فمن لم يؤمن بها فليس بمؤمن. الذي لا يؤمن بمراتب القدر الأربع فليس بمؤمن. إذن هو عالم بالأشياء قبل أن توجد جل في علاه، لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وجدت. لأجل ذلك قال رحمه الله هنا، قال: ولم يخفى من الخفاء، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. ثم قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم أعمالهم قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. هذا هو الجواب، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، كما قال سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. وقوله بكل شيء هذا عموم، كل هذا عموم لا يخرج عنه شيء، يعني علم الله جل في علاه كل شيء. علم ما يعمل العباد قبل خلقهم، وأن هذا من أهل الطاعة وأن هذا من أهل المعصية، علم ذلك جل في علاه. فالله علم ما سيكون وعلم ما لا يكون. علمه عز وجل بأنه اختار أن يكون الأمر على هذا النحو، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. في هذا أن الله أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته. فبعد المؤلف بعد أن ذكر الخلق والقدر ذكر مقتضى خلق الله وهو عبادته وتوحيده وطاعته، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم أولا ثم أمرهم بعبادته بعد أن خلقهم، فهو سبحانه أمرهم بطاعته مع أنه يعلم ما هم عاملون من قبل، مع ذلك أمرهم. ولكن الجزاء، هذه فائدة، ولكن الجزاء لا يترتب على العلم. الله يعلم هل هم سيعملون المعاصي أم الطاعات، والجزاء لا يترتب على ماذا؟ على العلم، إلا إذا وقع. وإنما الجزاء يترتب على العمل، الجزاء لا يترتب على علم الله. يترتب على عمل العبد، يترتب على عمل العبد. فالله لا يعذب العبد بحسب العلم إلا إذا وقع منه الذنب، ولا يكرم المحسن حتى يقع منه الفعل، فالجزاء مرتب على العمل. هذه قاعدة، الجزاء مرتب على العمل لا على العلم ولا على القدرة، ففرق بين العلم وبين الجزاء. ولذلك أمرهم الله ونهاهم، فمن أطاعه أثابه ومن عصاه كتبت عليه هذه المعصية. فمن أطاع الأوامر وترك النواهي حصل على الثواب، ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل على ماذا؟ على العقاب، بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه. فالعبد هو المصلي، والعبد هو المزكي، والحاج والمجاهد، فالأعمال تنسب إليه لا إلى الله، إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق. إذن قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أراد منهم مخالفة المعتزلة، أراد بهذا القول مخالفة المعتزلة، في أن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي، الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي، يقولون المعتزلة جاء عقليا، يعني هذا عن طريق العقل وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره، كل شيء في هذا الكون يجري بتقديره، أي بتقدير الله جل في علاه. هذا فيه أو في بيان مشيئة الرب، وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وأن مشيئة الله نافذة. أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل، العباد لهم مشيئة، لكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، يعني لا تخرج عن مشيئة الله جل في علاه. فهنا قوله وكل شيء يجري بتقديره، كما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وكما كذلك يقال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته وإرادته الكونية، يعني لا تتخلف إرادة الله الكونية، لا تتخلف، والمشيئة لا تنقسم. ما الذي ينقسم؟ الإرادة، الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، لكن المشيئة واحدة، المشيئة المراد بها الإرادة الكونية، المشيئة المراد بها الإرادة الكونية. ولا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله، يعني من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان والمرض والصحة والغنى والفقر والعلم والجهل، كل شيء يجري بتقديره جل في علاه، وليس في ملكه شيء يعني لم يقدره ولا يريده. قال رحمه الله ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. الله سبحانه وتعالى له مشيئة، والعباد لهم مشيئة كذلك، ولكن مشيئة العباد مرتبة على مشيئة الله، يعني ليست مستقلة، العبد ليست له مشيئة مستقلة. ولهذا قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل سبحانه وتعالى لنفسه مشيئة هي من صفاته، وجعل لعباده مشيئة كذلك هي من صفاته. إذن الله له مشيئة والعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، بل هي تابعة لمشيئة الله جل في علاه. وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه، وفي هذا رد على القدرية وعلى الجبرية، يعني على المعتزلة وعلى الجبرية. فالقدرية مثلا ينفون مشيئة الله لأفعال العباد، ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة، وأن العبد مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته، يعني له أفعال مستقلة وله إرادة ومشيئة مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله وإرادة الله. ويجعلون للعبد كما ذكرنا مشيئة مطلقة، وهذا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. والجبرية يقولون العبد ليس له مشيئة، عكس، هم كل منهم طرفي نقيض. هؤلاء يقولون العبد له مشيئة وإرادة مستقلة، وهنا يقولون العبد ليس له مشيئة ولا إرادة، وإنما المشيئة لله فقط، والعبد يتحرك يقولون بدون اختياره ولا إرادته، مثل ما تتحرك الآلة. فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله، وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد. الذين غلوا في إثبات مشيئة الله الجبرية، والذين غلوا في إثبات مشيئة العبد المعتزلة أو القدرية. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا المشيئتين، وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله، أخذا من الآيتين السابقتين في قوله تعالى وما تشاءون، كلمة وما تشاءون فيه إثبات مشيئة من؟ العباد. وما تشاءون أنتم أيها العباد، إلا أن يشاء الله، فيه إثبات مشيئة من؟ مشيئة الله جل في علا. وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله، وإنما هي مربوطة بمشيئة الله، لأنه خلق من خلق الله هذا العبد، وكذلك خلقه وخلق مشيئته وخلق إرادته. ولهذا لما قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريكا في المشيئة، قل ما شاء الله وحده. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقولون ما شاء الله وشاء محمد، انظر ما أتوا بثم، قالوا ما شاء الله وشاء محمد، أنكر ذلك وقال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فجعل مشيئته مرتبة على مشيئة الله، يعني بثم التي تفيد التراخي وتفيد الترتيب والتراخي، لا بالواو التي تفيد التساوي أو مطلق الجمع، لأن الواو تقتضي التشريك. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا عدلا. ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.